قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فترى يفتر فتورا أي لان بعد حدة وسكن بعد شدة هذا الفتور له حالتان الحالة الأولى هي حالة التراخي والتكاسل لكنها لا تصل إلى حد ترك الطاعة أو الانقطاع عن العمل والحالة الثانية وهي الخطيرة هي الانقطاع بعد الاستمرار وهذا لا يعد فتورا وإنما يعد انتكاسا ولا حول ولا قوة إلا بالله ما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب؟ الأولى التراخي والتكاسل أنا لا أراها خطرا لأن النفس جموح تشعر بالسآمة وتشعر بالملل ومحال خلي بالك من الحول ده محال أن تكون نفسك وأن يكون قلبك على الحال الذي كنت عليه في رمضان أبدا أبدا لكن لا تنتقل من طاعة إلى معصية وتقول تراخي لا ليس تراخيا وليس تكاسلا بل هذا هو الانقطاع بعد الاستمرار كان دائما الذكر دائما الاستغفار حريصا على الثوابت ثوابت الإيمان وبعد رمضان انقطع بعد الاستمرار ضيع الصلاة ده مش تراخي ايه السبب ايه السبب يا اخوانا اخطر الاسباب عندي ان من يتراخى ويتكاسل عن الطاعة بعد رمضان او ينقطع عن الطاعة بعد ان كان مستمرا عليها في رمضان أخطر الأسباب للوقوع في هذا المرض عندي أن هؤلاء جميعا صاموا ولم يحققوا ويحصلوا ثمرة الصوم ألا وهي التقوى خلي بالك السبب الأول أنت ما جنيتش ثمرة الصيام ألا وهي التقوى ما حققتش التقوى في رمضان السبب الثاني القلب لا زال مريضا لم يصلح بهذه العبادة فأنت محتاج تفتش عن دواء لهذا الداء لمرض القلب لأن القلب ده لو لم ينصلح مش هتعرف أبدا تجني أي ثمرة من ثمرات أي عبادة من العبادات هترجع تاني من جديد يبقى الأمر يحتاج منا إلى تركيز على إصلاح القلب وتحقيق للتقوى ما هي الأسباب التي تعين العبد على المداومة والاستقامة والثبات والاستمرار على الطاعة التي كان عليها في رمضان من باب السداد والمقاربة فمن لم يستطع السداد فليقارب سدده وقاربه أول سبب هو الصدق يا أحبابي في طلب العون من الله سبحانه وتعالى الخطوة الثانية القصد والاعتدال يعني إيه؟ يعني لا إفراط ولا تفريط القصد والاعتدال لا إفراط ولا تفريط الخطوة الثالثة التدرج في الطاعة ابدأ بأحب الأعمال إليه ثم ادخل على أشق الأعمال عليك كل واحد له عمل يحبه من أعمال الطاعة والعبادة وفي عمل شق فلان قد يشق عليه جدا قيام الليل، وفلان قد يشق عليه جدا الصيام، وفلان قد يشق عليه جدا حفظ القرآن. طب ابدأ بالأسهل، هذا الذي يشق عليه حفظ القرآن يحب جدا أن يقرأ، اقرأ، ابدأ بقراءة كتب العلم الشرعي، ثم بعد ذلك ابدأ الحفظ. هذا هو التدرج. هذا الذي يشق عليه قيام الليل يحب جدا مثلا الدعوة إلى الله، ابدأ بالدعوة، وهكذا. أربعة واختم بها، صحبة الأخيار. أنا ما وجدت أبدا من الناحية العملية أفضل من صحبة الصالحين.